الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل ترك الحق لم يخبر به وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة لم يصرح به وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاج أشبه منها بالكشف والبيان مركز يقمان قماني خراب بري بخواه لوی که بله خواهی گروه مهربان خبری داوه به برای نفسی خوی یعنی ذاتی خوی و هلوها صفات و افعالی لوی که و ظاهرکی باطل بیت تشبیه بیت یعنی به مخلوق و هلوها تمثیل و حقکی ترک کردی بیت و خبری ندا بیت پیمان تنها چند رمزی که دوری شان رمزكي دور إشارتي في دابت كإشارة كانش أعلوزة بصراحة أشكراي نكردوا ويكوا صراحة بردوام تشبيه وتمثيل باطلة تشبيه با وتمثيل با مخلوقة وبستبيتي دروس كراوة كاني خويا الماندوب كان بیکنواي خوين توانا و هيزيان بو تحريف كدني كلامكي غوريني لشيني خوي و تفسير كدني جاواز لا او تفسيريك خواي بيت و هروها يتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة و تشن معناي كان و معنا كانت الشاهي معناي ناخوش أغينيت والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاج أشبه منها بالكشف والبيان وهربات تفسير كدنك كزياتر زياتروك لغز بيت لغز ويك معنى كي عشكرانا بيت وكوشان معنى هل بقريت لزياتر أبوشي وأشبهنك كشف وبيان بيت ممكن نوي حقيقة بيت وأحالهم في معرفة أسماء وصفات على عقولهم وآرائهم لا على كتابه وتبوت يجيشننا وصفات يجيشني خوان بيت وبوشني خوان نجلس القرآن بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفونه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم وبيبت خوان الشيوك بيناسي وماناي كلامي خوانكا بو شيوك خوان ليت يبقون بجري زباني خوان مع قدرته على ما على ان يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به لكاتك اخوات واناي هيا بويك وويك وحق باشكلا روني بكاتوا وعبدكاني خوي أو عنيك واجبة أشكرها بكري ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل. رزقاري عن بكاء لو لفظانيك سريك يشبوه كبير باوريك بطاوة عن ببي فلم يفعل قماني وابك بالأخواوي نكردو بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان برقيك ترى بردوني كبيتشاواني علم نافع بيت ورمكنا وبه فقد ظن به ظن سوء أو بحقيقة قماني خلافي بخوا بردوه فإنه إن قال أقر بغيت إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العزة. يا أبو الإخوة وانينية والعياذ بالله كأوي حق من لفظك الصريح بيغت ك بيشتر فقر مهربان هو بصراحة الدعوة لكتاب كان بيشوترا فقد ظن بقدرته العزة هو كسا قماني وياك فقر مهربان توانايا كي توانيا والعياذ بالله. وإن قال إنه قادر ولم يبين بابي شغيت فقر مهربان بتوانايا بلام روني نكرتوا وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم فوان كالين فجور لا يداوى لرنك النوا واروها حقك باش كرابت بوشيك وقماني تداهية بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد وكوان توشي بطالك كات وبيرو باوريك خراب فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء وأوانيش بهمان شوا قماني خراب ينهي دا حكمة ورحمة إخوه. ومن ظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله هركس قماني وابد مذا أوانو بيشي أوان حقكيان رنكلو توا بشويك ك لوي خيور مهربان ولوي في غمص صلى الله عليه وسلم صريح تربيت والعياذ بالله. وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم الحق وهروها زاني علي بسوت لقصي أواني بشودة هيا ولا عبارات أوانا وزيت رواني كشين فلسفة كون أو جور أقصاناك وكم معتزلة وغير أوان كأقليان بيش قرآن وسنة أخان. وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال وأن علين كلام خير ميربان أويك لظاهر كيلي والبقريت تشبيها وهروها تمثيلا شبهان دني بمخلوقة وهروها قمرائية والعياذ بالله. وظاهر كلام المتهوكين الحيارة هو الهدى والحق فلان ظاهري كلامي خواه تشبيها فلان ظاهري كلامي أوان كسرين ليشيوا أوان أو هداية حق وهذا من أسوأ الظن بالله فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية. فهل آية أهل تفسير فاني كشن أو منهج كوتون عقليا بيش قرآن وسنة خستوا وهناك على ظاهري قرآن وسنة كفرة والعياذ بالله ربو ظاهرنا بتوري بقريت هو قمان خرابي أو أنا برامر بخوا. ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء هركس قماني وابه كلملك خوادة شتانك أبيت كخوة مشيئتي لسنية ولا يقدر على إيجاده وتكوينه والإخوة توانين يدرو سيبكات فقد ظن به ظن السوء أول قمان إخراب أخوة بردنا. ومن ظن به أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل، ولا يصف حينئذ بالقدرة على الفعل، ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء. إخوة يرون ميرابان بيشوي مخلوق يدرس بك هر خالق هو بيشوي كا دروس كرا وكان دروس بك بقدرة خوي هر قادر هو بلان كسي قماني وابي كهل أزال و خوي يرون ميرابان نيتواني بيت ونايشوان تاعبت أو اشتبكات أو أني كرانا ملكي خوا شانك بيك خوا مشيئتي لسرنية والعياذ بالله. ووصفناك لبقدرة لسر أنجام دانو دروس كدني أو دروس كراواني دعائي كدروسي كردوا وصفك لبقادر أو بماني خراب بخوابتو ويلاقدي تحاوية إخواني كأفرميت ويورو مهربان بيش أوي دروس كراوكانيش دروس بكا هرشي بوا هر خالق بوا. ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات والأرض ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء. هر كسي قماني وابت تخوى نابست ونابينت وهر أواني كبوني هي علمي بينية وجمارة أسمان كانوا الزبي وأسير كانوا بني آدم جمجول كدوان نازانت وهروا نازان لوش تاني كبوني هيا أوي بهمان شوا قماني خرابي بخوا بردو. ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم له ولا إرادة ولا كلام يقول به وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به فقد ظن به ظن سوء. وهناك إنكاري صفات خواهي ورمي ربانكا كبدت بسنينية بنينينية علمينية إرادينية وهروها كلامينية كبيرت سيلا قال هش درس كلاوة كان نكردو بهش يويك جنائكات هش يكي نوت وهش ينالي وهو أمر نهي نية أو قماني خرابي بخوابلو. وهم وانا أقلتو كا إنكاري صفات خواه كان وكو جهمي كان وهو أواني تريج كا حوت صفات بخواب ريارة دنو إنكاري باقي كتليا كانوا عياذ بالله. ومن ظن به أنه فوق السماوات على عرشه بائنا من خلقه ومن ظن به أنه فوق سماوات ليس ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته لا يوايا بله قماني وابت كخوا لسر أسمان كانوني لسر عرشوا بائنا من خلقه جيش لدرس كراوة أو درس كراوة كان دانية. وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين يعني نسبة خواهي يرمي ربان بو عرش وكو نسبة بو خواروا يعني بغي خواهي يرمي ربان شون لسروا بلا خوارش بي والعياذ بالله. وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها كرغبتني لباس كدني وأنه أسفل كما أنه أعلى فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. ومن ظن به أنه ليس يحب الكفر والفسوق والعصيان لا يوشنا ومن ظن به أنه ليس يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان جوازيه لطبق أنا أبو ناس. ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء. بل هر كسيك قماني خراب بخوا بريت بوي كواب الإخوة كفر وفسوق وعصيان وفساد خوش أبيت هرو كشون إيمان وبر وطاعة إصلاح خوش أبيت هو بحقيقة قماني خرابي بخوا بردوه. ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد، وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأولياء المفلحين، فقد ظن به ظن سوء. هكذا قماني خراب خوابره بوي كوابليت ويرم يربان صفة محبة نية وها رضاي نية رضاي نية غضب سخط نية وها موالات معادات نية زيقنابة ولا درس هش كسي درس كراوكاني ودرس كراوكاني زيقنابنا ولي ذوات الشياطين زيقبونيان لأخوة وكو ذوات ملائكي مقربين وأولياء مفلحين وآيا، فقد ظن به ظن سوء. هو بحقيقة قماني خرابي بخوا بردو وهو شيء كإنكار صفة محبتك وهو إنكار صفة الرضا والغضب والسخط. هو نهموي لناو أشعر يكان الأشاعرة والماتريدية هو نهم إنكار صفتان أكن كالين أو صفتانين والعياذ بالله بو وعلين شنك يالين أقل بليه هيتي أو كات أشبه بشيوة أشبه بمخلوق لبروة إنكارية كان و دجي أوستن. ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها، فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار أبد الآبدين بتلك الكبيرة، ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين، وقد استنفذ ساعات عمره في مساخته ومعاداته ومعادات رسوله ودينه، فقد ظن به ظن السوء. هل كستقماني وابه كالله أوانيك دجيكا لا إخوائك سامة يعني جاوازي خاطر نوان يكسانا كان لهمور يكوا يان بيروبا والروابط كبلت قيرو مهربان بتالي أكاتوا طاعتي أو كسانيك تمنيك زور يان بطاعته أنجام داوة بإخلاص والصواب بهوي يقناهي قوروك لدواء وأنجام أدات بردوام أو كسا كطاعتي زورة لناو أغري جهنم أبوها تاها تأبيه لتعبوي أو قناها همو طاعاتي بتابكاتوا وبردوام لسزا بيه لتوا هروكو شون أو أنا إيغتو لسزا دا ك بقدت شاوتلو كان دينك إيمانيا بيه نبوا أوش كوا همو كاتكاني تمني لا توربوني خوادا ولا دجايتي كدني يا غمرانا عليه الصلاة والسلام ودينا كيدا بردو تسر أو قماني خرابي بخوا بردو لأوي كبيتا هوي بطالبو نوي همو كده وكانت أنها بريتيلا شرك بريتيلا كفر بلعمي كمان بسي بيتشي لده بيك كبيرة همو چاکەکانی بەتاڵ بێتەوە ئەو ڕێدە بۆ خەواریج خەواریج دایەوان ئەوەی گوناهی گەورە ئەنجام بدات دوونە شرک وەکو زینا وەکو مەشروب خواردنەوە وەکو پیاو کوشتن بەو شێوە بمرێت ئەوان ئەڵێن ئەوە بە ئابەدی لە ناو ئاگری جەهنەما ئەمێنێتەوە ئەویش کەوا بڵێ ئەو گومانی خراوی بەخوا بردو وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفته به رسوله فقد ظن به ظن السوء كواتا هركسيك قماني بران بربخوا بيتشواني ئەوە بێ کە خی گەورە خۆی وەصفی خۆی کردووە و هەروەها پیاغەمەران عەلەیهیم سڵات وەسەلام یان هەر کەسێک تەعتیلی حەقیقەتەکانی کردبێ یان کە خی گەورە وەصفی خۆی گرۆ بڵێ نیەتی و هەروەها ئەو سیفەتانەی کە پیاغەمەران عەلەیهیم سڵات وەسەلام دەربارەی خی گەورە میهرەبان وەصفیان کردووە ئەو بڵێ ئەو شتانە بوونی نییە لە خوادا ئەوەش گومانی خراوی بەخوا بردووە ومن ظن ان له ولدا او شريكا او ان احدا يشفع عنده بدون اذنه هەر کەسێک گومانی وەبکە لە خوا کوڕی هەیە وەکو نەسارا شەریکی هەیە وەکو هێندەکەوا شەریکی بۆ بڕیارە دەن یان بڵێت کەسێک هەیە شەفاعەتەکا بەبێ ئذنی خوا ئەو ئەنەه بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه وكوانيك الشريب وخابر أردا فلبيني خواه خلق واسطه وانا داوان لي أكريت بيوسي كاني خلق يقين بخوا أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه داينا وابو عبد كان لغير خوي كساني كتير يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونه مصائت بينهم وبينه وكوانيكا أبارينا ولا بيو شاكان هذا نوانا وصلي يمن واصلتي يمن بويكوا دواكاري يمن بقين بخوا فيدعونهم ويحبونهم كحبه لأن أبارينا وانا نخوش يوكشون خوايا نخوش أبي ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه شو أترسن لوان وكشون لخوا أترسن وأميديان بوانه وكشون أميديان بخوا ببيت أو خراب ترين وناشرين ترين قماني خرابي بخوا بردوا ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما يناله بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته وهو من ظن السوء كسيك قماني وابيت بليت بتاوانو بيتشاوانك دني شرع إخوة أجي بويك لا إخوهي هەروکو شوێن بە تەعات و نزیک بوونەوە بە تەعات و عیبادەت نزیکە بێتۆ لەخوا بڵێ بە هەمان شێوەکە تاوانیش ئەنجام بدەی هەر نزیکی لەخوا ئەوە گومانی ئەو گومانێکی خراپش کە پێچەوانەی حیکمەتی خوایە و هەروەها پێچەوانەی مانای ناو سیفاتی خوای گەورە و میهرەبانە ئەوەش گومانی خراپ ومن ظن به ئەنەه ئیذا تەرەکە لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه أو من فعل لأجله شيئا لم يعطيه أفضل منه فقد ظن به ظن سوء هركس قماني وابه بلهاش ترك بكري لبرخوا خوا خير تلو تعيز ناقته يا هرشيك لبرخوا وازي دي بينيت خوا باشري بينادات والعياذ بالله هر کسی کش او گمانی هبید بخوا او گمانی خراب ومن ظن به انه یغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء. كسي قماني وابي كبلي خواتو رأى بي لعبدكي سزايشي أدا و بيبشي شي أكاد لباداش ببيع أو عبدا جريميه كذبه تاواني كي أنجام نداوة وهرواه وكاري كي خراب نية تنهى خواب مشيئتي خوي وبإرادي خوي ليتو الرأبي والسزاء دا أويش قماني خرابي بخواب اللو. ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله. هل كسي قماني وابه كسي أقراس كالق الخوادة لو شانك خواه بي خوش الرغبتي هي خوشي بدل بقي لو شانك خواه قد أغي كردوه وبردوام دعوة لخواه يقولوا مهربان بكت ويارمتي دعوة يارمتي لخواه بك توكل لسر خوابت بذي خواه يقولا لقل ويشانا أميد يكاتو هيتشي بيانادات أوش قماني خرابي بخواه بردوه و گمانی که و کپیچوانی اویک شایسته خوابت و من ظن به انه یثیبه اذا عصاه بما یثیبه به اذا اطاعه و سأله ذلك في دعائه فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو اهله وما لا يفعله. هر کس گمانی وابه بل اگه طاعت بکیت و اگه خرابش بکی هر پاداش اداتا و دعا کانیشی هر وابه یعنی لدعا کانیش دعا بوشی وی بکا هوا پیچوانی حکمتی خواه پیچوانی بکا و حمد و ثنائی خواه بکا و پیچوانی اویا که او گمانی خرابی بردو بخوا که خواه گورو مهربان بوشی و نیه و ما لا يفعله خواه گورو مهربانش تیوانا کد اوی که و چاکب که اوی که و خرابب که هدو که هر پاداشی باید و بچاکه اول اگر حکمتی خواه نابون چه. و من ظن به انه اذا اغضبه و اسخطه و اوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه وليا و دعا من دونه ملكا او بشرا حيا او ميتا يرجو بذلك ان ينفعه عند ربه و يخلصه من عذابه فقد ظن به ظن السوء وذلك زيادة في بعده من الله وفي عذابه. ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه أخوي رمي هربان أقول كسيك كدوي خرابك أخوة تربك على أخوي أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه كبليت انجامي اوا خو يرمي ربان ختنه او تاوانه والعياذ بالله فاشان او كسا لغير خو كسي كي تركا بدوستي خوي بپارتو له ملائكه كلا بشر زندوبه يمردوبه بهواي او بك او سودي بيب جين لا اخوا يعني واسطه بيتكاي بوبكا رزقاري بك على عذابي اوا غماني خرابي بخوا بردوا او جورا گمانا زیاتر دوری اخات و الاخوا و هروها بردوام العذاب آبیت. و من ظن به انه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم اعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته وفي مماته وابتلاه بهم لا يفارقونه فلما مات استبدوا بالامر دون وصية وظلموا أهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم وكانت العزة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائما من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق وهو يرى قهرهم لهم وغضبهم وغصبهم إياهم حقهم وتبديلهم دين نبيهم وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنده ولا ينصرهم ولا يديلهم، بل يديل أعداءهم عليهم أبدا، أو أنه لا يقدر على ذلك، بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته. ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعه في حفرته تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. هل كستيقماني وابه أخوة يقولون مهربان كسان يكزال كابا سلبي أغمار صلى الله عليه وسلم كدجمنا كانتي زالبوني كي بردوام لجيان لدواي مردنيش كأواني كدوبه وكاري تاخي كرنو لي جانبنو وكاتي كشكا بيغمر مردو صلى الله عليه وسلم كمرد أوان دسيان قلتو بس إيشو كاركان دا ببي أو يكوا وصيت ببي واستمع كدو لأهل بيتي بيغمر صلى الله عليه وسلم حقا كان ليس دون توا ذليل يعني كدون عزته زالبون توانا بو دجمنا كاني بو ودجمناني آلو بيت ببر دوامي ببي وكوا آلو بيت اشتاوان وقناه كان ببي كوانا دوست وأهل حقا وخوي يرمي ربانش أبينيت كوان بتوانان بس الأوانا بتوانا كراون وحقيان دايجير كراوا وأوانا ديني بيغمركي أقوار صلى الله عليه وسلم وخوي يرمي ربان تواناي سرخسيني دو سكانو وهروا حزب جندي خوي هيا سريع ناخد وهروها أمان زالاك بس دجمني دا بر دجمن بس أمان زالاك ببر دوامي يا بلد خوانات وانت والعياذ بالله أويك بو ببي قدرة مشيئة خوابوا فاش أوانيك دينكيان قوريوا أوانا بردوام لنا راحة يابن أوانيك دينكيان قوريوا أواني تر نارحة بكنو وسركوتيان بكن أمتكي تسمي أوان بكا لهمو كاتيكا وكرا في ضائلات أو خراب تلين وناشرين تلين قماني خرابي بخوابته كرافضة وعلت يعني أوانا واتا أبو بكر وعمر وعثمان رزاي إخوان لبي أمانا تشيان كدوا أمانا زوميان كدوا لعلو بيتي في أغامة صلى الله عليه وسلم ورجيان إن شاء الله دو جمعة دي في أغامة يعني كدوا صلى الله عليه وسلم هو هموي قماني خرابي أوانا يعني أوانا أو سيسدا لو سيسرد مدى لو سيعهددا لو سيقرندا بردوام لسرستمو نا حقيب ولا ما كاش أخوة يقولون مهربان طولا يعني نسينت وأوان بردوام زالبك أو كرا في ضئيليت أو بيقوم ما شكي بتالا سواء قالوا إنه قادر على أن ينصرهم ويجعل لهم الدولة والظفر، أو أنه غير قادر على ذلك فهم قادحون في قدرته أو في حكمته وحمده، وذلك من ظن السوء به. جاء قربنا أخواتنا هي نيكلوا يا أمر أخواتنا نبوة هل كامت يا نبي أو قدرتي خير من ربان لك داركا وروا حكمة حمده أو جمان خرابة كأوان أيبن بخوا. ولا ريب أن الرب الذي فعل هذا بغيض إلى من ظن به ذلك غير محمود عنده. قال بخصي أوان بي والعياذ بالله كوات أو خوايا أوان شي خوش النابت بو يبقى أشكرا علين كتشي بيت علين خوايك أقر يا غمركي محمد صلى الله عليه وسلم وهروها جنشيني أيش أبو بكر به أذن أو أخوة يمني والعياذ بالله هو بيغمر بيغمر يمشني والعياذ بالله أو ديني ديني يمني قال بقصي أوان به بردوام أوان زالك بس الأمانة واستمع كده به والعياذ بالله أو أخوة ينخوش نابت والعياذ بالله. محمودية لا يعني. وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلك، لكن رفعوا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه واستجاروا من الرمضاء بالنار. شكرا لهم أبوات بيتشواني أوي بكداية بيتشواني أوي بكداية أوش قماني خرابي أوانا كبرديانا وأخوة يورم إهربان واستجاروا من الرمضاء بالنار، فقالوا لم يكن هذا بمشيئة الله. هذا هو مشيئة إخوان أبوه كان دعي في أغامة صلى الله عليه وسلم وبكر عمر عثمان بردوان به، ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه. وهو أعلى أخواتوانا إوانيكا شي بقات أوانا لابت دفاع بك ودوستكاني سرخا، فإنه لا يقدر على أفعال عباده. من كوات أخواتوانا إنية بسر كردوي عبد كاندا، ولا هي داخلة تحت قدرته، يجد صلاة أي شانية والعياذ بالله. فظنوا به ظن إخوانهم المجوسي الوثنوية بربهم، أوش قماني خلابي أو أنا بخوك قماني مجوس شتشون والثنوية أو أنيك باوري أنوايك أخواي خير وخواي شر والعياذ بالله. أما نش بوشي أو قماني خلابي أمردوب الله. وكل مبطل وكافر ومبتدع مقهور مستذل فهو يظن بربه هذا الظن، وأنه أولى بالنصر والظفر والعلو من خصومه. همو أنك لسر بتاعلا همو كافري همو مبتدعك سرشور أو قمان خرابيان هي بخوا هذا أوان أبواء السر بكوت يعني ويك لسر بتاعلا خوا أو سر بخا كافر سر بخا مبتدع سر بخا. فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن سوء. زوريني خلق بل زوري خلق زوري لخلق بل كزورينيان إلا أويك إلا من شاء الله قمانيان بخوا قماني حقني وقماني خلابه والعياذ بالله. فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ. زوربي بني آدم بيربا والرواية أو حق خلاء وهروها بشي نقصانه، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه والعياذ بالله. ألان يمشى يسيل وزياتري ولسان حاله نقوى لسان قالي بزبان نايله بلام كده وكاني او اجيني كالي خوازوني بدولة. وقد غي كده ولم اويك ومش هيستم هموالي سهر قومي لو انا كده صلاة النبي هذا شيء اللي خوازو من ايه مقرول عياذ بالله. بو ايه موكو قوما كانت صلاة مني بو قلاتا كانت اولاد مني ونفسه تشهد عليه بذلك النفس خوش هذه أواده، وهو بلساني ينكره بلام أقرأ قصير لغلابك بزبان كاريكا ولا يتجاسر على التصريح به توانا إني بعشق رابيله. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفنائها دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزينات. أو تفتيش نفسي خوي بكا جوان مشتا ناو ناخي خوي أو أو كوا شارا ويا أبينيت كأوا لناو نفسي دا هيا وكتون آقير شارا ويا لناو أو شانا دا كا بيش أو آقرا كي لي دروز بكريت يعني معدنكا كمعدنكي آقرا بيش أو آقرا كي لي دروز كي آقرا كي تيايا. فقدحا فقد زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده. أي كاتي خوشيانا كل بأسنيك لقل بردك وهنديك برهمي دار بأسنك أن دال بردك أو ما ديش لسربو شيئا كل آقرك درسو وتما دك هيا بس بيقول نفس إنسانا فنا بخوا أويت يا هيك ألم الشايسي زيادة مخابينا داو أبويا وابو ما يخواوي نداب يوم العياذ بالله. ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعنتا تعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به. تفتيشي هالكسب كأبيني كأويت يدهي هني عنادي كدن عتب رخنا كدن قدري خوال وما كدن واقتراحي هيا كأبوها بيتشواني أو يهبوها والعياذ بالله. وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا أوابوها وأوابوها فمستقل ومستكفر. بس هي كما هي شزور وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك. توب السالي نفسي خود بك تفتيشي نفسي خود بك آية وسلامتي لو قمان خراب ينا فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة. أقر رزقار بي أولا تاواني كي زور قول رزقار بو وإلا أقر وانا بي فإني لا إخالك ناجيا يعني قمان نامك رزقار ببيت. فليعتني اللبيب الناصح لنفسي بهذا الموضع وليتب إلى الله تعالى وليستغفره كل وقت من ظنه بالرب يظن السوء وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء. فقماني خايب نفسي خوي بارد كشويني هم خرابي جتياك وابتو ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم كنفسي خوي سرشاويها مشاركة كجهل مركبها وظلمها يعني نازاني نايزاني كنازاني استمكا ونازاني كاستمكا. فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين. كهذا نفسي خوي أولى بيشيك كأقمان بنفسي خوي بلك نفسي خرابة نقماني خرابة حكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين كالله الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة والمنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه. هاي رمي ربان باك دورة لها مخرابيك ذاتي صفاتي أفعالي أسمائي. فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه وصفاته كذلك وأفعاله كذلك كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل وأسماؤه كلها حسنى. فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجمال. ولا تظنن بنفسك قط خيرا وكيف بظالم جان جهولي. وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت بخيل. وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحصل. وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل. وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. واتويك ونفس إنسان تقوى خير تهابه أو هم يبخشيني خواي نقل نفسك خواي وليس بها ولا منها بهو يأوني ولبشوني ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. بكل خواي قرومي ربانا توي شكري خواي بك كخواي قرومي ربان نشاني داويت كنفسي تو آوايا وهروها خواي قرومي ربانش بناسي خوي كردوا تعرفي خوي كردوا كذاتي أسمائي صفاتي أفعالي هر همو يتواوا وهروها همو كارو برياري خوي رمي ربان بحكمته وأوج برجوان دي عبدكاني تياهبت خوي رمي ربان بوي رون كردونتوا والرحمي شامبئكا داد بروريشا لقليانا. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.